بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعلكم لاحظتم في الأسبوع الماضي هذه النقلة الرائعة التي نقلها منهج الإسلام للمسلم. المسألة أيها الإخوة ليست مسألة صناعة لفظية، وإنما هو منهج يعرف الإنسان ويأخذ بيده خطوة خطوة، بل أقل من الخطوة، يأخذ بيده ليحركه تماما في الاتجاه الذي يناسبه والذي يجعله من الراشدين الفالحين. النداء الذي يقول حي على الصلاة هو الذي يقول حي على الفلاح. إخراج المسلم من الظلمات إلى النور هو إخراج له إلى طريق الفلاح، النجاح، التوفيق. ولهذا لاحظنا روعة النقلة التي نقلها منهج الإسلام للإنسان عندما أخذه من ميدان العقائد، ميدان الإيمانيات، ميدان أنه يؤمن بالنبي ويؤمن بالله ويؤمن بالآخرة ويؤمن بالخلق الكريم، إلى ميدان أن ينزل الساحة وأن يطبق وأن يكون ناسكا، عابدا، راكعا، ساجدا، قائما، أن يكون مصليا، صائما، أن يكون مزكيا. النسك، النسك الذي يحول الإنسان من ميدان القول إلى ميدان العمل، إلى أول ميدان العمل، لأنه ميدان العمل واسع بعد ذلك وطويل وكبير. إنما الذي يحول الإنسان من القول إلى العمل، ومن مجرد العمل المادي، لأنه أنا ممكن تقول لي صنع كرسي، أجيب خشبة بجوار خشبة وأدقها وأضع المسامير، اعتمدت على يدي، على ذهني، على فكري، لم يغصر كبيرا عندي معنى أنني اعتمدت على الله، مع أني اعتمدت على الله، لأن عقلي نفسه هبة من الله يمكن أن ينزعها مني في أي وقت لا قدر الله. فيصير الإنسان طائش العقل، تجيب له خشب، تجيب له مسامير. وقد رأيت الكثيرين ممن أصابتهم مثلا حاجة بسيطة كده، يعني صغيرة، بيسموها جلطة. جلطة يعني أن الدم جزء منه تجمع وأصبح في صورة كرة صغيرة لزجة من الدم، ولكن بدلا من كونه سائلا أصبح متجمعا هكذا. وهذه الجلطة مثلا تأتي في مركز من مراكز المخ، فتجد أن الإنسان بعد أن كان يعلم علما كبيرا تجده يمكن ربما لا يعرف واحد من اثنين، اثنين من ثلاثة، ثلاثة من أربعة، لا يعرف الحساب. لو أعطيته جهاز تليفون وقلت له اطلب ثلاثة أربعة خمسة، لا يعرف ما هي الثلاثة وما هي الأربعة، يفقد القدرة على أن يقرأ ويكتب، وهو في قمة نضجه، وربما حاصل على درجة الدكتوراه، وربما على علم وفير. هذا يحدث في لحظة من اليوم، في لحظة من الوقت. الذي جعل هذا يحدث هو قدرة الله تعالى على مخ الإنسان، أن يجعله معافا، معافى يعني في عافية وفي صحة وفي استقامة وفي سلامة، فيستطيع أن يؤديها مهماته، أو أن لا يجعله، أو أن يجعله يعني في غير عافية. فإذا بهذا الذهن وهذا المخ وهذه العبقرية وهذا الاحترام وهذا الإنسان الذي يملأ الدنيا، لا يعرف، مش انه يحسب عمليات تجارية، لا يحسب حتى واحد زائد واحد يساوي اثنين، ويصبح المثل الشعبي الذي يقول فلان لا يعرف الالف من كوز الذرة، يصبح هو فعلا لا يعرف، وقد يتحدث الى الناس وهو لا يعرف من هؤلاء ولا ماذا يقولون ولا ماذا يفعلون ولا شيء من هذا القبيل. فنحن اذا امام عافية من الله هي التي تجعل الذهن يقظا ومنتبها. انما في على كل حال انا اشتغلت بايدي وبذهني وبمخي، انما لو ان الانسان انتقل الى عالم اخر من الاداء وهو الاداء القلبي، خلاص لم تصبح جوارحه وبدنه وقدراته وقواه، وإنما صار واقفا يتلقى من الله عز وجل. أو مثلا صائما، هو مش جائع، هو لسه متصحر من دقيقة من دقيقتين من ثلاثة، ولكن انكسرت عنده أنه أنا صحيح جعان شبعان، ولكن كنت أتمنى أن ألتقط هذه القطعة من الحلوى ما أحلاها بعد هذا السحور مثلا. فإذا ما انكسرت شهوته لأنه يمنع منها، يذل بين يدي الله رب العالمين. فأراد الإسلام أن ينقل، خلي بالك بقى، أن ينقل المسلم من مجال أنه أنا راجل صاحب فكر وعقيدة ومشيئة، ما هو ربنا بيقول له من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني أعطاه مشيئة، أعطاه إرادة، أعطاه قرارا أنه يتخذ القرار، وقل الحق من ربكم، جعل الإنسان مشيئة وإرادة. فينتقل الإنسان من مرحلة أنه إنسان يسمع البراهين ويحكم عليها، وهو أصل الإيمان إيه؟ الإيمان نوع من أنواع إصدار القرار بقبول هذا المنطق، أيوة هذا منطق أنا أقبله، أيوة هذا منطق أنا أرفضه، أنا الكلام ده مظبوط، الكلام ده غير صحيح، أنا بأصدر أحكام. فأراد الإسلام أن ينقل الإنسان من مرحلة تعطيه شيئا من الجبروت، أنا يا راجل يقظ ومنتبه وسمعك وقول، وأنا سأتخذ قرارا إن كان ما تقوله صحيح ولا لا. ولذلك في بعض الأعمال كعمل القضاء مثلا تعطي صاحبه، إن لم يغيثه الله عز وجل، إن لم يغيثه الله عز وجل بغوث من عنده، تعطيه شيئا من الكبر، لأنه يسمع وتعود أن يقيم وأن يصدر الحكم على ما يسمع، ويقال إن كلمتك، إن قرارك، إن حكمك عنوان الحقيقة، اسمها كده، الحكم القضائي عنوان الحقيقة. فإذا ما كان قراري عنوانا للحقيقة مرة وعشرة ومية وألف مرة، أتحول إلى شيء من أنني أسمع وأشعر أنني في برج مرتفع وأنني أستمع وأصدر القرار. لذلك يحتاج يا إخواني كل إنسان في الدنيا إلى شيء يكسر عنده النزوع إلى الكبر، النزوع إلى البطش، إلى البطر، صاحب قرار وأنه لا معقب على قراره. فبعد أن أهداه الله تعالى إلى الرابطة بالله وإلى الرابطة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فورا أركعه وأسجده، قال له اركع واسجد حتى لا يكون متكبرا بهذه الصورة. ولذلك الله عز وجل يعني مع موسى عليه السلام مثلا، ومع آدم عليه السلام، بل ومع الملائكة عليهم السلام، كان يأمرهم بأن يسجدوا بمجرد أن يشعروا بشيء. يعني مثلا الملائكة لما خلق الله آدم، كانت الملائكة ترى أنها أعبد الكائنات لله رب العالمين. فأراد الله عز وجل أن يشعرهم أن هناك نوعا من العبودية هم لا يعرفونه، والله تعالى يقول عنهم لا يستكبرون عن عبادته، يعني الملائكة لا يتسلل الكبر، قلبها، قلوب الملائكة ليس مركبا فيها آلة الكبر، الآلة التي يمكن أن تتلقى معنى الكبر، فهو لا يأتيها. فالملائكة قال، فالله تعالى قال لهم اسجدوا لآدم فسجدوا. فالإنسان لما هداه الله، لما احنا اتكلمنا في الخطوات الأولى لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وهذا كلام مهم في الحقيقة جدا، أنه هداه وعرفه وقال له اقرأ واستوعب وفهمه المنهج العلمي. شوف أنا اتكلمت في كام لقاء، يمكن 3 لقاءات، عن المنهج العقلي الذي أحياه الإسلام في قلب، في عقل الإنسان، أحيا المنهج العقلي، القدرة على الاستنباط والتحليل والاستدلال، ويا خبر، يعني أعطاله قيمة كبيرة لمنهجه العقلي. لو بقي هذا العقل يشعر بعنفوانه زي شت، وأكرم الله الشاعر الذي قال العقل، وبيقول أن العقل مهم في تلقي الوحي، لكنه قال الوحي لو كان وعدا العقل قد عبد الجماد وهام في غي شريد. جرفته عادات الفساد وقاده عرف الجمود. الدين يهديه لكيما يستفيد ويستزيد. ويقول الله عز وجل في هذا الأمر يعني آيات كثيرة في القرآن الكريم تدلك إن العقل له حدود، إن جاوزها استكبر الإنسان. فأتت العبادة لتجعل من الإنسان بين يدي الله راكعا وساجدا ومخبتا وخاشعا، خاشعا بين يدي الله عز وجل. بل وجل، يا خبر وجل، ده المتكبر، ده إنسان لا يشعر لا بقلق ولا بوجل ولا برعشة، إنما النسك جعلته إيه؟ وجلت قلوبهم. القلب يخشى من الله ويشعر بالخضوع بين يدي الله رب العالمين. لهذا أيها الإخوة النقلة كانت رائعة جدا من المنهج العقلي إلى المنهج العبادي الذي يكسر الإنسان. وأنا قلت لحضراتكم في الأسبوع الماضي إن الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى حتى في العصر الحالي بعضهم يقف مع الإسلام في مرحلة النظرية، يعني أنا ممكن أشرح الإسلام ودافع عن الإسلام وأبين الإسلام وأتكلم عن الإسلام وأشرح الإسلام، إنما علشان تقول لي بقى خش شمر كمامك وتوضأ وصلي ووقف كده وحط دماغك في الأرض واطلع وبعدين صوم وزكي واذكر الله ذكرا كثيرا وسبحه بكرة وأصيلا، لا أنا مش بتاع دروشة. يعني يقولون هذا الكائن ده خطر جدا، خطر على الدين. وأنا قلت لحضراتكم أنه كان في أحد المفكرين، الحقيقة من أشهر المفكرين في القرن الحالي، أشهر اللي كتبوا كتب رائعة عن الإسلام، لكن كان يقول أنا مع الإسلام أي في مواجهة الكفر، لكن الإسلام النسك لا، لا ده ما ينفعش خالص، هذا لا يصلح بشيء وينكسر وينقضم عند أول لحظة. لذلك كانت النقلة من المنهج العقلي ومن المنهج العلمي ومن التفكير ومن إعطاء الإسلام للإنسان أنه يتخذ قراره إلى المنهج العبادي ضرورة، وإلا لطغى الإنسان وبغى وتجاوز الحدود. وما أروع أن تكون أول سورة أنزلت لي سورة اقرأ، أولها ما تعلمون اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبعد هذه الآيات مباشرة كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أن رأى نفسه استغنى، بمجرد أن يشعر بالاستغناء يأخذ الطغيان. لقد استكبروا في أنفسهم، في من جوه الاستكبار يملأ نفوسهم من جوه، حدث لها تورم، وده تعبير لغوي أو عربي فصيح، ورمت نفسه. الورم ده يحدث لهم وهو غير حقيقي، لكن هم يشعرون استكبروا في أنفسهم، شعروا بأنهم بيكبروا نفسهم وهي ليست بكبيرة. فأراد الإسلام أن يكسر الكبر في صدورهم بأن يقول له أيها الإنسان قف في صلاة الليل طويلا، اعطش في النهار طويلا، صم، زكي، اذكر الله، انكسر لرب العالمين. فجاءت مرحلة النسك، وقلت لكم إنه لا مسلم دون أن يكون قادرا على أن تصفو نفسه ويصفو قلبه وهو واقف بين يدي الله رب العالمين في الصلاة. لذلك يا إخواني كان شأن المسلم، طبيعته، صفته الملازمة. شوف أنا بقول إيه، صفته الملازمة لا ينفك عنها أبدا، ما ينفعش، أنه ناسك عابد خاشع مخبت. شوف ماذا يقول الله تعالى، يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الله، وإحنا الوقت ده الإنسان بيذكر الله سبحانه وتعالى، مثلا يستغفر الله 3 مرات ولا يقول سبحان الله ولا يقول ده ما شاء الله، بيذكر الله كما ذكرا كثيرا. يقولون كنا نعد 1 2 3 4 نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول في قعدة، في قعدة يعني تقعد قد ايه، ساعة ساعتين، ساعة ولا ساعتين، 100 مرة لما تقسمها تجد انه كأنه يكررها في كل دقيقة مرة، بل احيانا ممكن تعتبر لو الجلسات لا تطول جدا نصف دقيقة، كل نص دقيقة يقول مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، نعد له 100 مرة. أنا بقول لك يعني معناها كل دقيقة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اذكر ربك حتى يقول مجنون كل حاجة، ده بإذن الله وده إن شاء الله وده لا حول ولا قوة إلا بالله وده إنا لله وإنا إليه راجعون وده سبحان الله وده لا إله إلا الله وده الله أكبر وده ما شاء الله والحمد لله، وفي كل شيء هذا عطاء الله، هذه نعمة الله، هذا فضل من الله ليبلوني أشكر أم أكفر. الإنسان يتحول إلى هذا الذكر دائما، يقول اذكر ربك حتى يقول مجنون، إن شاء الله يقولوا إيه، إنما أنت إلزم هذا. شوف كثرة الذكر وكثرة أيضا النسك، كثرة القيام، يقول قم الليل إلا قليلا، قم الليل، الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ما ينفعش تنقص منه كثيرا، وإنما أو انقص منه قليلا أو زد عليه. وكمان ورتل القرآن ترتيلا، فتلاقي اللي يختم في 3 أيام واللي بيختم في أسبوع وأقلهم من يختم في شهر، واللي عايز يختم في 31 يوم يكتب هاجرا للقرآن، إلا أن يكون لم يتعود من قبل وهو في نية التدرج إلى الزيادة، فبنقول له خذ ما تطيق. إنما من ختم القرآن في مدة تطول على 30 يوما كتب هاجرا للقرآن، لا يصح أن يمر على الإنسان 30 يوما إلا وقد مرت به كل آية، مش في رمضان، في كل شهور العام. إذن أيها الإخوة، النسك علامة للمسلم، علامة حتى في الصيام، الصيام اللي هو خارج رمضان ما هوش صيام قليل، مش زي ما ده من الصيام الراتب أو النوافل التي استدام عليها النبي عليه الصلاة والسلام، صيام الاثنين والخميس وصيام معاه 3 أيام من كل شهر زائد بعض الأيام، ومع ذلك كان يصوم من الشهر كما تقول زوجته، كان يصوم من الشهر حتى نقول هل أفطر، وكان يفطر حتى نقول هل صام. وكان من صفات المسلم في الاستكثار كثيرا. أنا بقول، شوف أنا بقول أقولها مدا عشان تشعروا بأنه مش ذكر الله أحيانا، مش القرآن أحيانا، مش الصيام أحيانا، وإنما الدخول والتوغل في ميدان العبادة، في ميدان النسك، في ميدان هذه الأمور المنقذة التي جعلها الله تعالى، مثل يعني قال مثلا إيه، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة، أعد مغفرة، دي عاملة زي الميدالية الذهبية اللي بياخدوها في الأولمبيات النهاردة وامبارح، ده أن من يذكر كثيرا، طب والذاكرين قليلا، ما عارفين صحيح، كل سبحان الله لها أجر، كل لا إله إلا الله لها أجر، كل، لكن الإعداد مغفرة من الله محتاج الذاكرين كثيرا، مش محتاجة، وإنما وعد بها الذاكرون كثيرا والذاكرات. تلاقي مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، على طول صوم افطار صوم افطار صوم افطار. هل تعرفون احدا بهذه الصورة؟ انا اعرف ناس بس قليلين جدا، قليل، انما شأن المسلم انه صوام صوام صوام صوام، قوام تلاء للقرآن الكريم كثيرا، انه متصدق، انه ناسك، انه عابد، انه متفكر في خلق الله، ناظر في ملكوت السماوات والأرض، إنسان مرتبط بالعبادة. وانظر سبحان الله في المقابل إلى المنافق، تلاقي المنافق يذكره القرآن بأمور أنهم مثلا لا يذكرون الله إلا قليلا، وأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ليس عنده هذه الهمة. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان يجلس إلينا يتكلم معنا ونتكلم معه، فإذا نودي للصلاة قام من بيننا كما لو كان لا نعرفه ولا يعرفنا. احنا كنا بنتكلم دلوقتي، كنا بندردش سوا اهو. طبعا أجل النبي صلى الله عليه وسلم عن لفظ ينقص من هيبته، لكن أنا بقول لك قاعدين بنتكلم، لأنه كان هكذا ورد أن الصحابة كانوا عنده يدردشوا يتضاحكون ويتكلمون وهو مبتسم يستمع إليهم، فإذا تكلم سكتوا. فكان إذا جاء وقت الصلاة يقوم من بينهم، حتى من زوجته حتى من أصحابه، كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. كان الصحابة لا يتخلف عن صلاة الجماعة واحد أبدا إلا منافق معلوم النفاق. يعني إيه؟ يعني لو منافق مش مفضوح قوي كان بيروح يصلي برضه في المسجد. الله، معناها إيه؟ معناها أن طبع المجتمع، طبعه، طبيعة المجتمع أنه متمسك بالنسك، ذاهب إلى المساجد، متوضئ، ذاكر، تلاء. المسلم الضعيف صوما وقياما وعبادة وذكرا وقرآنا، ده بعيد أوي يا جماعة، ده بعيد جدا جدا جدا يعني. لذلك أنا أعيذكم وأعيذ نفسي أن تكون اهتماماتنا بالدين، ولعل أحاديثي أنا بالذات قد يخشى منها، أنا الذي أخشى منها أن تعطي الانطباع بأننا نتكلم عن يعني الإسلام وفهمه وفكره وحركته، ولا نشعر بأهمية أن أتوضأ فأطيل الغرة والتحجيل، أطول الوضوء، أطول المية بعد المرفقين، لأنه الحديث كده انه اللي يقدر يطول الوضوء شوية يكتره عن مكانه حتى وانما يتوضأ ويغسل يديه ورجليه ويمد، لانه يأتي ان تأتي امتي يوم القيامة غرا غرا، يعني عندهم هنا كده زي المصباح المضيء المشرق المنور، زي يكون في لمبة هنا، وعندهم ايضا في الاطراف بياض ونور. ليه؟ قال من اثر الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته، يطيل هذه الغرة التي رزقه الله بها في جبينه والتحجيل في أطرافه فليفعل. فكان يسبغ الوضوء، شوف كلمة يسبغ الوضوء، فتلاقي وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد المسلمين يتوضؤون، حدث هذا مرة وكانوا في غزوة، يعني عندهم قضية ضخمة جدا في الغزوة، قضية الحرب والطعان والنصر وما إلى ذلك، فيخرج ويقول لهم: ويل للأعقاب من النار. عقب الرجل اللي انت بتدوس عليه، اللي خلف الرجل، اللي بيسموه العوام عند المصريين مثلا يسموه كعب الرجل، هو مش كعب، كعب هما العظمتين الناتئتين في جوار القدم، انما اللي تحت ده اسمه بالعربي، باللغة العربية، العقب. فيقول: ويل للأعقاب من النار. نار ايه؟ ده انا طالع اجاهد الفرس والروم وقريش والكفار، واقيم دين الله، بتكلمني في شوية مية يمروا على شوية جلد في جسمي، تقول ويل للأعقاب من النار. ايوه، هذا هو النسك والعبادة. فإنسان يذكر ويقرأ القرآن ويصلي من الليل ويسبغ الوضوء وينظر في ملكوت السماوات والأرض ويصوم النهار، هذا هو المسلم يا إخوة. من كان بعيدا عن هذا، كما قلت لكم، كأنما تسلل النفاق. دي صفات منافق، صفات المنافق الكسلان الذي لا يقوم، الذي يشد نفسه شدا. المسلم حتى عندما يقوم للعبادة في الليل يقوم مشتاقا إليها، يدعون ربهم خوفا، ما هو عنده حاجة من اتنين: عنده وضوء وصلاة، وعنده سرير وفراش عايز ينام، فينام ولا يصحى. فإذا بالله عز وجل يذكر الصفة القلبية له تجاه منامه، والصفة القلبية له تجاه صلاته، فيقول عن تجاه منامه ماذا يقول؟ يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني يشعرون بجفوة، خصام مش قادر يرجع للمضجع للسرير. وفي المقابل يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا وطمعا، يريد من الله، يعني طامع في عطاء الله عز وجل. ومن الطمع إلى شك، الطمع في رحمة الله، من يرجون رحمته ويخافون عذابه، يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله. إذن هذا هو المسلم أيها الإخوة، إنسان متعلق بالعبادة لدرجة أنه يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، أنا بعشق الصلاة. يعني الذي يقول هذا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقول قرة عيني أصلي. طيب مش إحنا عندنا أن نستنى برسول الله؟ فالسنة أن أحب الصلاة، مش تصنعا، وإنما المسلم، شوف شوف يا أخي، سبحان الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه متعلق يشوف جامع كده يقول أخش أصلي ركعتين. طب أنت بين الظهر والعصر أخش أصلي، بس ما كانتش وزارة الأوقاف بتقفله، إنما كانوا يدخلوا إلى الصلاة بين الظهر والعصر، يحب المسجد، قلبه معلق بالمساجد، معلق بها، وجعلت قرة عيني في الصلاة. شايف الصلة العاطفية بيننا وبين العبادات شكلها إيه، بيننا وبين المناسك، ما فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تهوي إليهم، تلاقي اللي بيروحوا يحجوا مليون، 2 مليون، 4 مليون، إنما اللي بيبكوا في أنحاء العالم لأنه مش قادر يروح يحج، عشرات الملايين، يقول يا رب اكتبها لي، يا رب يا رب ما تحرمنيش، يا رب يا رب أطلع، طب أطلع عمرة، طب أنا مش عارف أروح حج. يحبون المساجد، يحبون الحج، يحبون العمرة، يحبون الوضوء، يحبون الذكر، يحبون القرآن. لذلك كانت الآيات والأحاديث تشعر المسلم بالدوقه، يذوق، شايف لسانه عندما يتذوق نقطة الشهد، نقطة المربى، نقطة العسل، نقطة الشيء اللي أنت تحبه، لما تتذوقه كده تقول الله جميل. فيقول لهم يا جماعة تحترقون والله بالشغل والتجارة والزراعة والحياة والمروح والمجيء، تحترقون حريقة طالعة، حريقة مولعة فيكم، تحترقون، يعني تحترقون فعلا بالفعل، مسألة حريق ولع فيكم وانت قاعد تبيع وتشتري وتشتغل، ومديرك وزميلك والجمهور الذي تتعامل معه والناس والمواصلات، تحترقون. فإذا جاءت صلاة الظهر فقمتم إليها أطفأتم بها نيرانكم، ثم تحترقون. فإذا جاءت صلاة العصر قمتم إليها فأطفأتم بها نيرانكم، ثم تحترقون. فإذا جاءت صلاة المغرب، العشاء، الفجر، يعني إطفاء للحرائق التي تشب في الإنسان، من أداهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، عهد أن يدخله الجنة. وورد في بعض الأحاديث كلمة كان في ذمة الله، من غدا إلى الصلاة، يعني بدأ يومه بالصلاة، بدأ يومه بالمسجد، من غدا إلى المسجد غدا براية الإيمان حتى يرجع يراها كل خلق إلا الإنسان. ومن غدا إلى السوق، اللي يبتدي الصبح يا خبر وقت الشغل، الحق والبس واخرج، ومن غدا إلى السوق غدا براية الشيطان حتى يرجع يراها كل خلق الله إلا الإنسان. من غدا إلى المسجد غدا براية الإيمان حتى يرجع، علم، يعني غدا براية الإيمان، يعني وراه تشريفاتي، شايل علم يمشي فوق رأسه، كأنه يقول هذا من جند الله في هذا اليوم، هذا من العابدين، هذا من الناسكين، هذا من رجال الله في هذا اليوم. ومن غدا إلى السوق، اللي نزل أول على شغله ولا على تجارته ولا على شيء، دون أن يمر بهذا النسك، بهذه العبادة، بهذه الإقبالة على الله. اليوم كله أصبح الشيطان ماشي يقول ده تبعي، ده من رجالتي، ده تبع الفريق بتاعي، غدا براية الشيطان حتى يرجع يراها كل خلق الله إلا الإنسان. يعني حجبت فقط عن الإنسان، لكن ما من جبل ولا وعر ولا سهل ولا حصن ولا شجر ولا دابة ولا شيطان ولا ملك ولا إلا ويقول ده تبع كذا. لذلك أيها الإخوة، هذه المسألة كانت أرحنا بها يا بلال، شايف العلاقة القلبية بين الإنسان ونسكه، بين الإنسان وعباداته، بين الإنسان يعني بينه وبين العبادة علاقة وطيدة. هذه يا إخوة صفة المسلم. لذلك أنا لما بتكلم في سياق أننا نتكلم عن إخراج الناس من الظلمات إلى النور، بقول لك أنا شخصيا بخاف من اللي فكره كبير ونسك قليل، لأنك لا تأمن عليه هذا الكبر والبطر. أخشى من الذي ينظر إلى الإسلام على أنه نظريات وخطوات ولا يحسن أن يجلس إلى القرآن يقرأ فتدمع عينه، أو يخشع قلب وتجد قاسي القلب. كيف آمنه على الدين إذا كنت لا آمنه على نفسه؟ المسلم الذي يستطيع أن يقيم بدل الحجة 1000 حجة، وأن يسوق بدل الدليل 1000 دليل، وأن يتكلم في كيفية أن نفعل وأن نصل وأن، ولكنه ضعيف جدا في قدرته على أنه عندما يصلي تراه يركع أقرب إلى النقر، سريع مش فاضي، عنده وقت. ولذلك قلت لكم من قبل يا إخواني إن المسألة لما تقارن بين المهمة الرسالة وبين النسك، أحد يقول كده أنا فاضي، أنا هقعد أصلي قوم الليل إلا قليلا، ده احنا عندنا دعوة وعندنا حركة وعندنا يعني تبليغ لهذه الدعوة، وعندنا أنا مش ما عندناش وقت طويل قوي كده نقعده في القيام، وقت آخر طويل مع القرآن، وقت آخر طويل مع الذكر. الوقت طب يعني يا عم الشيخ بالله عليك أوزع الوقت إزاي وأنا ملاحق؟ لذلك أراد الإسلام أن يعرفنا أنه هو أنا لو دعوت ولم يستجب لي ما الفائدة؟ إنما العبادة هي الزاد الذي يجعل دعوتي مستجابة، دعوتي يعني فيها الأثر، فيها الأثر، لأن فيها نبض الإيمان. إنسان قام بالليل وصلى وخشع وأخبت بين يدي الله رب العالمين يستيقظ في الصباح عنده شحنة الإيمان، فيراه الناس يتأثرون قبل أن ينطق، ينفعلون قبل أن يتكلم، فتكون دعوته إن شاء الله فيها الأثر. في ناس يقولوا والله المشركون رفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ بتسمع ما هو أهو رفضوه، لكن أنت بتتكلم عن إيه؟ أنت بتتكلم عن مدى زمني 20 سنة ثم دخل الناس في دين الله أفواجا؟ بتتكلم عن 21 سنة ثم لم يبقى في جزيرة العرب دين آخر 23 سنة، وقال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب؟ اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، لقد يأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب يأس. كيف بلغت الدعوة أن استجيب لها؟ بهذا النبض، نبض الخاشعين. لذلك يا حبيبي صلي طول الليل واقرأ القرآن وسبح واذكر الله، وادعوا الله، وادعوا الناس، خلي مهمتك بدل ما انت بتؤدي 4-5 ساعات للدعوة خليهم ساعة، ساعة ونص، لكن ليكونوا فيها الأثر. إنما أدينا ماشيين بقالنا قرون بيخبطوا فينا ويدبحوا فينا والاستجابة لنا قليلة، لأن الأثر ضعيف أصلا، الذي يتكلم التركيز مش كفاية، مش كفاية. يعني سبحان الله يضربون لنا مثلا رائعا بأن رجلا في وقت مجاعة قرر يعمل وليمة ضخمة للناس يوكلهم، وليمة عظيمة، يجيب لهم لحم ويأتي لهم بدجاج ويأتي لهم بما يشاءون. حاضر، طيب فاصل ويعودون بعد قليل إن شاء الله. فاصل، تفضل. الله وبركاته. أيها الإخوة، هكذا رأيتم كيف يربط الله عز وجل الإنسان بأن يكون عابدا عابدا. ولازلت أذكر أن هناك نوعا من أنواع ذكر الله، أنا مش هقوله لكم، إنما أنا أدلكم على باب الذكر نفسه. آخر الحديث الذي تكلم عن هذا الذكر يقول: إن من قال هذا الذكر في يوم فإذا قبض أوجب الجنة. إذا قبض مات أوجب الجنة، أوجب موجبات الجنة، ذكر عبارة أقولها، صلاة كان عهد على الله أن يدخله الجنة، صلاة عهد وأوجب، إذن رابطة قوية بهذه العبادة. لكن في نقطة في منتهى الخطورة والأهمية والأثر في لماذا هذا النسك هو نقلة من الظلمات إلى النور، مهم جدا. ما هو الوجه؟ فين الاعتبار القوي أيضا، لأن ما سبق كان اعتبارات قوية. إيه الاعتبار القوي في النسك أنها تخرج الناس من الظلمات إلى النور؟ فكرة يا إخوة الأخرى أن العبادة بهذه الصورة، يعني قوم الليل إلا قليلا، هي نوع من أنواع إعادة ترتيب الوقت اليومي، الوقت وقت اليوم بنرجع نرتبه مرة تانية، باخد وقت طويل أعطيه لهذا النسك لدرجة قوم الليل إلا قليلا. معنى هذا أنه لا يبقى لي من اليوم كله إلا فترة محدودة، هي الفترة اللي أنا مضطر أشتغلها علشان أكسب فلوس أكل وأشرب، لأنه أنا خدت وقت طويل في القيام وفي الصلاة وفي الذكر وفي القرآن وفي الدعوة أيضا بعد ذلك، ونمت، محتاج أنام. هنا مدام ما هو اللي بيسهر بالليل بينام بالنهار، فلابد أن أنام بالنهار بعض الوقت. فاضل إيه من اليوم؟ فاضل الساعات القليلة للعمل اللي مضطر أشتغلها. يبقى إيه اللي، ما هو الشيء الذي لم يفضل له وقت، لم يبقى له وقت؟ اللهو واللغو والخضوع لمقاييس الجاهلية في توزيع الوقت. ما هم ساعتها كان المجتمع جاهلي، والمجتمع الجاهلي ساعتها ليس كما يتصور كثيرون مجرد انه اللات والعزى وهبل وعبادة اصنام. المجتمع الجاهلي كان فيه بيوت دعارة، في مكة كان هناك مباح، كانت هناك صاحبات الرايات الحمر تعد بيتا، وليس فقط تحمل رخصة داعرة زي بعض البلاد ما بيطلعوا رخصة دعارة انه كشف عليها طبيا ويمكن يعني الوقوع معها في الفاحشة بأمان لن تصيبك بأمراض. لا، ده كانوا بيحطوا علم راية حمراء على البيت تقول ده بيت دعارة، دي حانة خمور. وكان ليس مستهجنا ان الولد يروح، يعني الاب مش عيب ان ولاده الشباب يروحوا يعملوا حاجات زي كده. وكانت الخمر عملة، كان كل الناس يشربوا الخمر، وكان سادات قريش وسادات الجاهلين عندهم خمر معتقة ورأس مالهم خمر. يبقى خمر وزنا وربا وفحش وفجور ده أنا لو تركت المسلمين في الجو ده معنى كده إن لا يمكن الإسلام يبنيهم. فكان لابد من أخذ المسلمين من نسق الجاهلية، من نسق الحياة الجاهلية، من لغوها وفسوقها وفجورها. ولذلك أنا دايما كنت أقول لإخواني، أقول لهم أنتوا فاهمين أن الذي يمر بكم في هذا العصر شيء جديد لم يمر من قبل؟ تقولوا لا، ده احنا المسألة صعبة. هو كان في عندهم الكلام ده، في عندهم الشواطئ والتلفزيونات. لا، أنتوا فاهمين غلط. 65% من زمن السيرة النبوية، 65% من زمن عيش النبي صلى الله عليه وسلم نبيا وداعيا، 65% 13 سنة من 23 سنة كانت الدعوة تعيش المجتمع الجاهلي جوه المجتمع، والمجتمع الجاهلي هو الذي يسود على البلد كأحكام وكبطش وكقيام وكأوامر ونواهي، وإحنا مستضعفين في المجتمع. فأنا عندي السيرة 65% منها تشابه أحوال المسلمين اللي بيشتكوا منها النهاردة. وليست الجاهلية الأولى جاهلية فكر وعقيدة، بينما الأخلاق متصورينهم زمان ناس كده عندهم قيم ولا يعني محجبات وكويسين، لا ده الكلام ده للحرائر، إنما كان يعرف أن الجواري يتعرضن للشباب في الشوارع، وربما دعته لنفسها وأوقعته على نفسها وأمكنته من نفسها، وأبوه يعلم وعمه يعلم ولا شيء في هذا، بل كان المجتمع يعرف أن هناك من يمكن أن يولد له أبناء من الزنا. وأظن الناس حافظة بقى مثلا قصة عنترة بن شداد وقصة مش عارف مين وقصة مين، كان يمكن أن يكون ولدا من الزنا أو من غيره لسيد من السادات. وكان هناك من العلاقات الجنسية الفاضحة أن امرأة يدخل عليها الناس لا تمنع منهم أحدا عن أن يدخل عليها، فإذا رزقت بمولود ألحقته بمن تشاء. وربما أتى القائف، القائف اللي هو بيفهم في الشبه، يشوف كده وش الرجل وش القدم، القدم لما لها يفهمون من وش القدم من القسمات من الملامح. فالقائف يقول هذا ابن فلان، عامل زي كده تحليل الدي ان ايه اللي طلعوه دلوقتي، وكانوا عندهم فراسة بالغة في هذا الامر، لدرجة انهم قلما او يعني لم يعني كان لا يعرف لهم خطأ في هذه القيافة. فاذا المجتمع الجاهلي كان فيه خمر وزنا وربا وفجور، علشان اوعى حد يتصور ان الله تعالى سبحانه وتعالى ارسل دعوته الاولى في بيئة ليأتي واحد زي حضرتك وزي النهارده يقعد يقول والله ما هو ما كانوش زينا كده، ده احنا في شيء لم يحدث من قبل. لا، لقد سن الله لك سنة التعامل مع الجاهلية. كيف؟ قال لك لا، ما تحطش نفسك تحت تصرفهم، هذه سنة الإسلام، لا تضع وقتك ونفسك تحت تصرف الجاهلية. فأخذ الوقت والجهد من اليوم، وقال لك قم الليل إلا قليلا، وقال لك أذكر الله ذكرا كثيرا، قال رتل القرآن ترتيلا. فأصبح يستهلك أوقاتا كانت تعطى أصلا للتلفزيونات والفيديو والكمبيوتر والسيديهات واللعب والجري والمروح والمجي، ليجعل من الناس بعيدين عن سطوة وتأثير المجتمع الجاهلي. ولذلك جاء يا إخواني، وإن كان ده شيء يعني هامشي، ولكن عايز أركز عليه في دقائق معدودات، أنه في نظام اليوم المسلم بينام بالنهار زي ما بينام بالليل. يقول تعالى ومن آياته منامكم بالليل والنهار، منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. ويقول مثلا عن القيلولة إنه ثلاث من فعلهن أطاق الصوم، من أخر السحور وبكر بالفطور وقال، يعني نام نوم القيلولة، وقال قيلوا فإن الشيطان لا يقيل. الشيطان في وقت الظهرية الهاجرة يبقى بيتنطط بين الخلق، لأنه الدنيا حر وفرصة يهيج الناس على بعضهم بوقت الضيق والعرق والحر، يعني دي فرصته. إنما أنتوا اهدوا اهدأوا كده، وقيلوا فإن الشيطان لا يقيل، منامكم بالليل والنهار، القيلولة الهاجرة كده. فالمسلم يحسن توزيع نومه، ما هواش اللي بياخد مثلا على سبيل المثال في نوم الليل ما بينامش 7 8 ساعات على بعضه يقوم مرة واحدة، لا المسلم ما يعملش كده. كان خير القيام قيام نبي الله داود، ينام شوية ويصحى شوية ثم يعود لينام ثم يقوم مرة أخرى ويصلي، يعني بينام مثلا تلت ويقوم سدس وينام، ويقوم تلت وينام سدس وينام، لأنه يوزع الليل بهذه الصورة. وطبعا لما يجي النهاردة الأطباء، أو يعني مش الأطباء، البحوث الطبية، وتقول سبحان الله العظيم إن قيام الليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مطردة للداء من البدن، يقولون إن أخطر لحظة يكون جسد الإنسان ودمه قريب من الجلطات التي تحدث في القلب وفي المخ وفي جلطات البدن، هي الفترة التي يطول فيها نومه ويقترب من نهايته، لأنه نايم في سكون مدة طويلة وتزداد لزوجة الدم والحركة قليلة. يعني هذا يهدد الذين ينامون بهذه الصورة، يعني تحدث لهم تلك الجلطات. وده مش كلام لا عرب ولا مسلمين خالص، ده بحث أول ما وضع أو قيل به قيل في كندا. فهذا البحث يقول لك إنه طب قوم بالليل، قوم بالليل بس اتسحر، لو كنت أنت هتصوم اشرب كوباية مية، مية مفيدة جدا في هذا الوقت صحيا، وتقلل من تركيز الدم بهذه الصورة وتجعل فيه سيولة، إلى جانب أن الحركة فكت الدورة، فإذا بالإنسان وإذا سجد الإنسان واندفع الدم في جسده بحركة السجود والركوع والقيام وما إلى ذلك، كل هذا يطرد الداء من البدن. نؤمن بيه لما تيجي في البحوث الطبية، ولا النبي قال مطردة من الداء للداء من البدن، فنقول الحمد لله الذي رزقنا بهذا. لذلك أيها الإخوة، مسألة النسك، الذكر، القرآن، القيام، كانت إن جاء ينجي المسلمين من سطوة المجتمع الجاهلي. لأن أنا لما أقوم الليل طويلا وأصحى الصبح مضطر أشتغل 3 4 ساعات عشان آكل وأشرب، بعد كده ما عنديش وقت، تعبان عايز أنام، فلا أكون في الحانات ولا مع الشباب ولا، وإنما أكون مع إخواني الذين كان يجتمع بهم النبي صلى الله بهم النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ليعلمهم الدين وما إلى ذلك. إذا دي قضية خطيرة في قضية توزيع وقت اليوم، وفي قضية الخروج من سلطان الجاهلية علينا. وأنا كنت قلت لحضراتكم قبل كده إن الجماعة الذين يناصبون الإسلام العداء ويخططون ضده، يتغاظ جدا لو قلت له أنا ما عنديش تلفزيون أو ما بتفرجش على تلفزيون، يحصل له هي ده أنا الخطة العالمية قائمة على إني هذه الأجهزة سأتولى بها تربية الناس تربية بديلة عن دينهم وأسرهم وبيوتهم وعقائدتهم، هبعت لهم تلفزيون وابعت لهم فيديو وابعت لهم كمبيوتر وابعت لهم الشات ومواقع شبكة المعلومات الدولية في الدردشة بين الشباب والشابات أو الشباب وبعضهم، علشان أنا عايز أسيطر. تيجي تقول لي أنني قطعت الحبل السري الذي تمدني به بالضلال، ده أنا بعت لك الحاجات دي عشان أعرف أدخل لك الضلال وأنت موجود في غرفة نومك تحت فراشك وتحت غطائك فوق فراشك، وتحت فراشك يبقى تحت السرير، انما تحت غطائك وفوق فراشك سأرسل لك وانت قاعد كده علشان الحبل السري للامداد بالضلال. فالمؤرادة ان يقطع هذه السلسلة، وان يقول للمسلم انت ليلي قوام ذاك، فاذا كان قبل بعد الفجر وبعد العصر. وشوف يا أخي، والله سبحان الله، يم الإسلام بتفاصيل النسك، لأنك تقول ده إيه، ده فاضل إيه، ده مش سايبني في بيتي. يعني مثلا الآية بتتكلم عن درجة الصوت، أقرأ بصوت عالي ولا، يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لا تجهر لا تخافت وابتغي بين ذلك سبيلا. ايه ده للدرجات؟ ده آية قرآنية الله يقولها، جبريل يسمعها، ينزل لينقلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رسول الله يقولها للأمة، الله وجبريل والنبي والناس، علشان درجة الصوت في الصلاة تبقى بالنسبة لي نافعة. انظر إلى اهتمام الإسلام بتفاصيل العبادة، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، ادعوا ربكم تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. ايه ده؟ ايه الدقة دي؟ يمر النبي عليه الصلاة والسلام فيسمع من يصلون في بيوتهم ويستيقظ في الصباح، يقول له يا فلان لقد مررت بك البارحة وسمعتك وأنت قائم قيام الليل يعني تصلي، ولكني وجدت صوتك خفيضا فارفع صوتك شيئا ما. ويقول للآخر في نفس الموقف: وأما أنت فقد مررت بك فوجدت صوتك جهوريا. وهي على فكرة جهوريا وليس جهوريا، جهوريا دي كان ممثل كوميدي بيقولها ومشيت في البلد، إنما هي جهوريا. فوجدت صوتك مرتفعا فاخفض صوتك شيئا ما. ويقول للأول، يقول له: فإن هذا أطرد للوسنان، عشان ما تنامش وتبقى متهالك. وعمر بن الخطاب يخبط واحد يقول له: اصحى، ولا نايم كده وبيصلي وحالته. قال له: امتع امتم علينا ديننا. ويقول النبي للاخر في هذا الموقف اللي كان بيرفع صوته، يقول له يعني خشوعا وهدوءا: الله، ده ماشي يعلي الصوت، ده زي المخرج بتاعنا. المخرج بتاعنا قاعد يعلي الصوت وينزل الصوت، واجهزه قدامه يجي 20 30 زرار يرفع وينزل عشان يظبط، والاضاءه دي النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من بيته ليضبط عبادة الناس في بيوتهم، لدرجة أنه يخرج من بيته صلى الله عليه وسلم في ليلة شاتية مطيرة، يمشي في الشارع، ويذهب إلى بيت ابنته، يخبط على الباب، يقول لها هي وجوزها، هي وزوجها، يقول لها ولزوجها: ألا تقومان من الليل فتصليان؟ ايه ده، نبي الامه رسول الله يخرج من بيته في الشارع الى بيت ابنته وزوجها، يقول لها قوموا صلوا قيام ليل. وفي بيته هو يستيقظ ويقول: سبحان الله سبحان الله، ماذا انزل الله الليله من العذاب، ماذا انزل الله الليله من الفتنه. ايقظوا، اسمعوا بقى، ايقظوا صواحب الحجرات، صحوا الستات اللي في البيت، صحوا النساء، صحوا الزوجات، أفيقوا، استيقظوا، قوموا للصلاة، لصلاة الليل. بيوت المسلمين تنير، أيقظوا صواحب الحجرات. إنما أنت عايز تيجي تقول لي زي ما كنت بقول لحضراتكم في لقاء الأمس، إن يجي مثلا الأب والأم الولد الصغير عشان يروح المدرسة، شايفهم بيصحوه، ولو فات الأتوبيس المدرسة يجروا بالعربية يوصلوه، وفي تصميم، ولو نايم متأخر برضه يصحى ويصب ميه على دماغه عشان يفوق، لازم يروح المدرسة. إنما صلاة الفجر يفوت فجر ولا ورا فجر ورا 100 فجر وهما سامعين، وتقول لي أنا عايز الدين عنده يبقى أهم. أنت ربيته على إن الدنيا أهم طول عمره، طول عمره بتصحيه المدرسة أهم من ما تصحيه لصلاة الفجر. من أين يأتيه؟ لقد أجرت في حقه من أتيه تقديس الدين، وهو يراك تقوم لأهلك لا تخرم ولا تخالف ولا تقوم للصلاة. لذلك احنا محتاجين نفهم، النبي عليه الصلاة والسلام من المسلمين يقول: نعم الرجل، نعم الرجل أحسن ما يكون. اللي بيقول مش أنا، أنا مش بشكر في واحد، رسول الله يقول: نعم الرجل فلان، نعم الرجل. وفلان ده عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر يقول: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. الله، ده المسألة يا جماعة. إذا درجة اهتمام بهذه النسك والعبادات إلى هذه الدرجة أيها الإخوة في كل مكان. إياكم إذا تحدثنا عن الفكر وعن النظرية وعن الإسلام أن تغتروا بأن هذا هو الركن، وأن ما دونه قشور أو أمور بسيطة، بل إن نهوض الإنسان بعبادته واحترافه، وسامحون لأن احتراف كلمة غير طيبة في هذا المجال، لكن احترافه أن يتقن، أن تدمع العين، وأن تخشع، أن يخشع القلب، وأن يذكر، وأن يتلو، وأن يقوم الليل ويصبح خاشعا مخبتا وجلا. مش دي تعبيرات القرآن؟ ها، وجلت قلوبهم، خشعت، اقشعرت، دي تعبيرات القرآن. أن يكون الإنسان شاعرا بهذا، المسلم الذي لا يشعر بهذا بعيد جدا. وهكذا ترون أن الإسلام قد نقل المسلم وهو يخطو به خطوات التدرج نحو من خروجا من الظلمات وبلوغا إلى النور، ينقله شيئا فشيئا فشيئا فشيئا ليعلمه ويدربه ويغير، ويعني ينوع له الذي هو عليه ليشمل كل اهتمام. ده بشر يا ناس، عنده عاطفة وعنده فكر وعنده جسد. انتوا شايفين ألعاب الأولمبية، متصور انت الراجل اللي بيشيل كده ثقل ويرفعه، انت فكر وهو انت شايفه بيشيل، تتصور انه دي المرة رقم كام؟ بص له كده، اكيد شال يجي 1000 مرة قبل كده لكي يصل الى هذا المكان ويسافر السفر ده كله ويبقى عنده محاولة ولا 2 ولا 3، واذا لم ينجح فيها خلاص يتدرب 1000 مرة، 1000 مرة لكي يصل الى هذه الدرجة، الى هذه اللحظة. لذلك ايها الاخوة انا اقول واخلص لكم والله يعني اخلص لكم النصح في هذا، ان المسلم اذا لم يتدرب ان يحسن العبادة، يحسن العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم سيدنا علي بن أبي طالب كان يمسك لحيته أحيانا في صلاة النافلة ويهز رأسه، وتشعر أنه يعني بكل كيان الصلاة فيها حوار، أنت تقول الحمد لله رب العالمين، الله يقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم مجدني عبدي، مالك يوم الدين أثنى علي عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. كل ركعة في حوار بينك وبين الله عز وجل، في حوار بينك وبين الله. لذلك من لا يخشع سيدنا علي بن أبي طالب قبل أن يقتل والفتنة استعرت، استيقظ فنظر في وجوه الناس، كان آخر ما روي من وقائعه رضي الله عنه، فنظر في وجوه الناس لقى ما شاء الله الوشوش منورة، وجوه الناس اللي بيصلوا الفجر اللي في الجامع، لقى الوشوش ما شاء الله مرتاحة ونايمة مبسوطة، فبكى بكاء مرا وقال والله لكأني بالقوم باتوا غافلين. كنا على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام تجري الدموع خدين أسودين، خطين أسودين على الخدود والعيون محمرة، هو ده اللي كان يبقي في القلب في شعيرات الأعصاب، تحس الإجلال لله رب العالمين. أيها الإخوة أسأل الله أن ينفعنا بهذا وأن نتعلمه يا رب العالمين، وإذا شاء الله وقدر في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى خطوة جديدة من خطوات أخذ الناس حثيثا وسراعا من الظلمات التي كانت مطبقة إلى النور الذي عم العالمين. نسأل الله برحمته أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.